هنا سؤال من غرفة ميراث الأنبياء لشبكة الإمام الآجري، يقول السائل: هل نسمع دروس الشيخ حسن بن علي ريوة اليمني في دار الحديث بيحان؟ نعم، استفيدوا منه، فهو أخ على خير، قد جالسناه زرناه وزارنا كثيرا جزاه الله خيرا، هو على خير، ننصحكم بالاستفادة من دروسه جزاه الله خيرا. طيب